لماذا؟ لكل أدنى التي ذكرناها أن العمل بالعام هو الذي أمرنا به، فإذا جاءنا نص عام فأمرنا من الله عز وجل أن نعمل بعمومه ما دام لا يوجد دليل على تخصيصه، لأنه اتباع لظاهر النص وأبرأ للذمة، وما جاء هذا اللفظ مستغرقا لجميع الأفراد إلا من أجل في الأصل أن يعم حكمه جميع الأفراد حتى يقوم دليل الاستثناء. نعم. أن العام يفيد الحكم ولا يمكن تخصيص حكم إلا بدليل. إلا بدليل. توافقون؟ إلا بدليل. هذا الذي ذكرنا. ورد اللفظ العام على السبب الخاص. يلا اذكر. قد يرد اللفظ العام يكون مقرونا بقرينة تدل على العموم، فهذا لا يقبل التخصيص فيكون عام مطلق. نعم، في مسألة تتركب من ثلاث مسائل وهي عموم مطلق خصوص مطلق وفيها تفصيل. نعم اذكرها. يا من دابة في الأرض إلا وعلى الله رزقه، هذا يفيد العموم كل يعني كل دابة في الأرض. وأيضا قلنا ذلك جاء اللفظ العام وجاء مقرونا بقرينة تدل على التخصيص، هذا أيضا يقتضي التخصيص مطلق. وأما المسألة الثالثة فقلنا فيها فيها الخلاف. الذي دل على التخصيص قطعا شام لا قوله تعالى وامرأة المؤمنة اللي وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. لله على الناس في البيت الشهادة هي عام أم لا؟ عامة، لكن عامة خاصة. عامة باعتبار ايش؟ لا، باعتبار المكلفين المسلمين جميعا. خرج منهم من؟ ها؟ من لا يشمله التكليف، مثل اولا الكافر، ثاني الصبي، ثالث المجنون، وكذلك غير القادر، لانه قال من استطاع اليه سبيلا. ها؟ يخرجون إذا لم تتوفر فيهم الشروط. نعم يزيد. أي السبب نزول؟ لما زعموا ذلك أنزل الآية كأنه قال هو الذي بنى البيت حجه، لكنهم امتنعوا، ولذلك قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يكفي هذا، نكمل بقية المسائل غدا. نكمل المناقشة كلها غدا، ما بقي كثيرا، قليل ولا كثير؟ شوف إذا لم يبقى كثير لعل نبدأ الخاص غدا إن شاء الله. يلا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف في كتابه أصول النصول باب الخاص تعريفه: الخاص لغة ضد العام، ضد العام، واصطلاحنا اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد كأسماء الأعلام والإشارة والعدد، فخرج بقولنا عن المحصور العام. والتخصيص لغة ضد التعميم، واصطلاحا خرج بعض أفراد العام. والمخصص بكسر الصاد فاعل التخصيص وهو الشارع، ويطلق الدليل الذي حصل